يقول هل يجوز قراءة القصص الإسرائيلية؟ إن أتتك لا تصدقها ولا تكذبها مثل ما قال مسلم، مثل ما قال ابن عباس لا نصدقها ولا نكذبها. والله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، ما في القرآن يكفي.